الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. هذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات على هذا الجزء من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة هي قطعة من كتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية. نذكر، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة عظيمة موجودة ومطبوعة وتدرس في المساجد وفي أيضا المعاهد العلمية، اسمها الفتوى الحموية الكبرى. قرر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهب السلف في العقيدة وفي باب الصفات وفي باب الاستواء وفي باب العلو، ورد فيها على المخالفين. هذه الفتوى اعترض عليها بعض علماء الأشاعرة، اعترض على هذه الفتوى باعتراضات، فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب كبير يقع في مجلدات، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، وإنما وصل إلينا جزء من الكتاب. هذا الجزء من الكتاب جزء مهم جدا، لأنه يتعلق بالجواب عن مسألة من المسائل الكبار المتعلقة بالاستدلال بالأدلة، أدلة الكتاب والسنة، طريقة الاستدلال وحجية السنة والموقف منها ونحو ذلك. فلهذا هذه القطعة وهذه الرسالة التي حققت وطبعت، هذه الرسالة رسالة مهمة جدا. وكنا في الدروس الماضية في شهرين سابقين قبل شهور قد ألقينا 4 دروس، كل لقاء كان فيه درسان، وكان فيه أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته وتحقيقاته. وكنا في آخر الدرس الماضي اللي هو الدرس الرابع، لأننا نحن الآن في الدرس الخامس، قد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على أهل التفويض، وأهل التفويض هم الذين يقولون بالنسبة للنصوص المتعلقة بالصفات نفوض معانيها إلى الله، لأن أهل الكلام انقسموا إلى قسمين، قسم أهل تأويل فقال مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال استوى معناه استولى، هذا تأويل فاسد، لكن هو أولا استوى باستولى، ولا شك أن هذا باطل لغة وشرعا، وأيضا باطل حتى عقلا، لأنه لا يقال إن الله استولى، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، لا يقال عقلا ثم استولى على العرش، لأن العرش والكرسي والسماوات خلقها رب العالمين وهو مالك الملك، فكيف يقال استولى؟ خاصة مع حرف العطف ثم استوى على العرش. فقسم منهم أول استوى بمعنى استولى، وهؤلاء أهل التأويل. في قسم من أهل الكلام قال الأولى أن نفوض المعنى، فنقرأ الآية الرحمن على العرش استوى ولا نفهم منها معنى ولا نثبت لها معنى، وإنما نفوض هذا المعنى لأنه متعلق بالصفات إلى الله عز وجل. فهذا الجواب خطير، لأنه مقتضى أن هناك آيات في القرآن لا نعرف معناها ولا يجوز لنا أن نتكلم في تفسيرها، وهذا مخالف لما فعله الصحابة والتابعون والأئمة، كلهم تكلموا في تفسير القرآن، ما فيهم أحد إذا مرت عليه الآية في الأسماء والصفات قال هذه لا نتكلم في هذه نكل علمها إلا الله، ما فيهم أحد، وإنما تكلموا في معانيها وتفسيرها، فبطل مذهب المفوضة. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يرد أيضا على أصحاب التفويض فيقول فضل يا أخي، وقد ذم الله تعالى من كان حاله في كتابه هكذا وجعلهم كفار بمنزلة الأموات، وحمد من سمع كلامه فعقله ووعاه وجعل ذلك صفة المؤمن الحي، فقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، وقال تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، وقال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وقال تعالى وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وإذا كان من عدل عما فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون القرآن فأحد الأمرين لازم له، إما أن يعدل إلى تفسيره بما هو دون ذلك فيكون محرفا للكلم عن مواضعه، وإما أن يبقى أصم أبكم لا يسمع من كلام الله ورسوله إلا الصوت المجرد الذي يشركه فيه البهائم ولا يعقله، وكل من هذين الأمرين باطل محرم، ثبت تعين الطريقة النبوية السلفية وبطلان الطريقة التحريفية والأمية، فالتحريفية لها الجهل المركب والكفر المركب، والأمية لها الجهل البسيط والكفر البسيط. هذه الآيات ترد عليه ليه؟ لأن الله عز وجل لما ذم الكفار شبههم بالأموات الذين لا يسمعون، وأحيانا يشبههم بالبهائم التي لا تفقه شيء إلا النعيق، يعني البهيمة الآن الراعي راعي الغنم أو راعي الإبل لا يمكن أن تفهم كلامه أبدا، وإنما تفهم النعيق هي تا كا كا يعني نعيق فقط، ولهذا الإبل لما تدعى أو الغنم إلى الأكل في لفظة واحدة تتعودها من الراعي، لكن يفقه لو أن يقول للغنم هيا كلوا كلوا من العلف كلوا من، ما يمكن يفقهون هذا. ففي هذه الآيات شبه الله من لا يفقه القرآن ولا يريد أن يعرف معانيه بهؤلاء، ولهذا قال ومثل الذين كفروا لأنه لا يسمعون القرآن ولا يعونه كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ثم قال صم بكم عمي وهم لا يعقلون، ولما مدح الله المؤمنين قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا ذكروا بالآيات يفقهونها ويعرفون معانيها وليسوا كالكفار الذين لا يهمهم الأمر. وكذلك أيضا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهذه الآية نص صريح في إبطال مذهب أهل التفويض. لماذا؟ لأن الله أمر بتدبر القرآن كله، أمر بتدبر القرآن كله، لم يستثنى منه شيء. وأهل التفويض يريدون أن يستثنوا آيات لا يلزم منها تدبر القرآن. وقال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الميت لا يسمع، إنما الذي يستجيب الذي يسمع. من هو الذي يسمع؟ الذي يسمع الآيات والقرآن فيفقهها. وقال تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم؟ هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا كفارا لا يريدون أن يؤمنوا ولا يريدون أن يسلموا، فهم وإن أسمعتهم القرآن فإنهم صم بكم عم، لا يريدون أن يفقهوا القرآن. وكذا قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، القلب مختوم عليه لا يفقه. فهذه الآيات وكذلك غيرها دالة على أن من لم يفقه القرآن فهو بمنزلة هؤلاء. ولهذا لما ذكر الله عز وجل حال المنافقين وصفهم بهذا الوصف، فقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هؤلاء ناس من المنافقين يجلسون في مجلس الرسول لكن قلبه مغلق، لا يريد أن يسمع ما لا يقول الرسول، يجلس مع الرسول لأنه والعياذ بالله ظاهرا مسلم وباطنا يكره ما جاء به الرسول، فكان في الجلسة لا يفقه شيئا. فإذا انتهت الجلسة وخرج، بعض المنافقين يمسك بعض الصحابة يقول: ماذا قال آنفا؟ يعني قبل قليل الساعة لما كنا عنده قبل قليل ماذا كان يقول الرسول؟ ليه؟ لأن لم يكن يفقه. هو يخشى أن يأتي أحد ويسأله ويقول: كنت في مجلس رسول الله ماذا سمعت؟ فربما يحرج يقول: والله أنا لم أكن أدري شيئا، لم أكن أفقه شيئا. لكن هو في أثناء الجلسة لا يفقه لأن قلبه مقتوم عليه، قلبه منكوس. هذا هو قلب المنافق، قلب المنافق منكوس، يبغض ما يحبه الله ويحب ما يبغضه الله. فأبغض شيء إليه هذا الذي هو جالس أمامه في المجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن والأحاديث. إذن من لم يفقه القرآن فهو شبيه بهؤلاء. ومثله قول أهل الكتاب وقولهم: قلوبنا غلف لا تفقه، يا محمد مهما قرأت القرآن علينا لا يصل كلامك ولا الآيات التي تنزلت إليك لا تصل إلى قلوبنا لأنها غلف مغلفة. قال تعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن القرآن من أوله إلى آخره فسرته السنة، وفسره الرسول، وفسره الصحابة، الصحابة كله فسروا القرآن من أول إلى آخر، والتابعون. هنا شيخ الإسلام ده. طيب من عدل عن تفسير الصحابة وفقه الصحابة وفهم الصحابة للنصوص؟ قال: لابد أن يؤول به أحد أمرين، إما أن يأتي بمعاني لم يفهمها الصحابة، وهذا هو التحريف، وهذا الذي قال به أهل الكلام، فإنهم حرفوا معاني أتوا بها من عند أنفسهم وفسروا بها الآيات. إما أن يكون من أهل التحريف، هذا هو النوع الأول، وإما أن يكون من أهل التفويض، أصم أبكم لا يعي شيئا. إما إذا عدل، من عدل عن التفسير النبوي والتفسير الأثري للصحابة وفقههم وفهمهم، له أحد حالتين: إما أن يأتي بتفسير من عنده وهذا هو التحريف، وإما أن يفوض فيتلو الآيات ويسمع الآيات بدون فقه، فيكون بمنزلة من بمنزلة الأمية، بمنزلة الأمية. ولهذا يقول إذا ثبت بطلان هذا وهذا، ثبت تعين الطريقة النبوية السلفية وبطلان الطريقة التحريفية والأمية. التحريفية الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويؤولونه بالتأويلات الفاسدة، والأمية الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة، يسمع لكن لا يفقه شيئا. وهذه مصطلحات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مصطلحات جميلة جدا، سماها الطريقة التحريفية والأمية. ولهذا قال فالتحريفية لها الجهل المركب والكفر المركب، والأمية لها الجهل البسيط والكفر البسيط. إيش الفرق بين الجهل المركب والكفر المركب والجهل البسيط في البلاغة في المنطق؟ يفرقون بينهم. الجهل البسيط أن تقول لا أدري، صح ولا لا؟ يعني واحد سألك مثلا وين جامع الراجحي، سألك في أحد أحيامك قال فين جامع، فقال له القائل لا أدري، هذا ايش يسميه؟ جهل بسيط. ولهذا السائل إذا قلت له لا أدري دليت في الطريق أنه يبحث ويسأل شخص آخر ربما دله على الطريق. لكن لو فرض أنه هذا الشخص في العوالي وجاء واحد وقال له فين مسجد الراجحي جامع الراجحي، فقال له والله جامع الراجحي بجانب بطريق المدينة جانب مسجد عائشة بجانب التنعيم، هذا شو نسميه؟ مركب. هذا مركب. فالذي لا يريد أن يفقه القرآن هذا بمنزلة العامي الجهل البسيط، والذي يحرف ويقول معنى الآية كذا هذا بمنزلة الجهل المركب. الذي يقول الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، هذا شبيه بالجهل المركب. والذي يقول لا أدري ما معناها هذا بمنزلة الجهل البسيط، لكن كل منهما باطل. ليه؟ لأن القرآن الكريم يسره الله وسهله وأمر بتدبره ولم يستثن منه شيء، لم يستثن من القرآن شيء أمر به الناس. ولهذا تفسير القرآن، تفسير كلمات القرآن، التفسير الميسر، التفسير المختصر، تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تفسير أي واحد من القرآن من أوله إلى آخره فسر. فقول أهل التفويض إن هناك آيات لا نتكلم في معناها وإنما يعلم معناها الله وحده لا شريك له، نقول هذا باطل. القرآن لم ينزل هكذا، القرآن نزل موعظة وذكر وهدى وعلم وفهم وعمل وتطبيق وتقوى وخشية وإحسان وصلاة وزكاة وصيام وحج وتعظيم لله رب العالمين ومعرفة بالرسول وحقوقه صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرآن. ولم ينزل القرآن لتتلوه وتقول أنا لا أدري ما معناه. تفضل اقرأ. وقد ذم الله تعالى الطريقين في القرآن، فقال تعالى في الأولى، الأولى ما هي؟ التحريفية. الأولى التحريفية، ذم الله الطريقة التحريفية فقال نعم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فهذه الطريقة المذمومة التي سلكها علماء اليهود وأشباههم في أنهم يحرفون كلام الله أو يكتمونه لئلا يحتج به عليهم في خلاف أهوائهم، فمن عمد إلى نصوص الكتاب والسنة فحرفها أو كتمها ففيه شبه من هؤلاء، كما تجد ذلك في كثير من أهل الأهواء يكتم ما أنزله الله تعالى من الكتاب والسنة عمن يحتج بها على خلاف هواه، فيغل الكتب المسطورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ويمنع تبليغ الأحاديث النبوية وتفسير القرآن المنقول، ولو قدر على منع القرآن لفعل، وما ظهر من ذلك حرفه عن مواضعه بتأويله على غير تأويله، ثم يعمدون إلى كتب يضعونها إما منقولات موضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة، فكم عند أهل الأهواء من الآثار المكذوبة، ويقولون هذه منزلة من عند الله، إذا ما جاء به النبي فهو من عند الله، أو يضعون كلاما ابتدعوه أو رأيا اخترعوه ويسمونه مع ما وضعوه من المنقولات دين الله وأصول دينه وشرع الله والحق الذي أوجبه الله، وأكثرهم يأخذ على ذلك أعواضا من مال أو رئاسة، ففيهم شبه من الذين قال الله فيهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هنا بدأ بيان ذم الطريقة الأولى التحريفية، وذمها جاء في الآيات التي ذم الله عز وجل فيها اليهود، لأننا نهينا عن التشبه باليهود، فقال تعالى عن اليهود: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي اليهود، اليهود المحرفون منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسدوه وعاندوه وإلى يومنا هذا. وما القضية التي تعيشها الأمة الإسلامية في هذه الأيام؟ وهي قضية بيت المقدس وفلسطين إلا أمثلة على حال هؤلاء اليهود وعدائهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني هؤلاء، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله لما نزلت عليهم التوراة، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وبعدين فضحهم الله بقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. كان اليهود يظهرون الإيمان أمام الرسول والصحابة، ثم إذا رجع بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، تخبرونهم عما في كتبكم من التوراة والإنجيل من إشارات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فهم يهود ومنافقون، منافقون لأنهم إذا قابلوا الرسول والمسلمين قالوا آمنا، لكن إذا خلوا إلى بعضهم لا. ولهذا قال الله عز وجل: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه حال اليهود، يعرفون الحق لكن يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، التحريف تحريف الكتاب. ولهذا كما تلاحظون كتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الإنجيل حرف. من الذي حرفه؟ حرفه أئمة الضلالة من اليهود والنصارى، الأحبار والرهبان حرفوه وغيروه وبدلوه فصار كتابا محرفا. فنهى الله عز وجل هذه الأمة أن نكون مثله. وهنا شيخ الإسلام تيمية يعقد مقارنة، يقول: لو تأملت لحال كثير من أهل الكلام لوجدت أن فيهم شبه من هؤلاء لا فيهم التحريف. كيف؟ قال انظر إلى بعض صفاتهم، بعض صفات أهل الكتاب هؤلاء تجد نعم أحيانا يحرفون الآيات ويؤولونها تأويلات فاسدة، هذه حال. وأحيانا يكتمون الآيات والأحاديث التي تنقض مذهبهم بين التحريف والكتمان. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعضهم يمنع وصول الآيات والأحاديث النبوية وآثار الصحابة إلى أتباعهم، لا يعلمونهم إياها، هذا نوع من الكتمان. دع هؤلاء القوم يفقهون كتاب الله، دعهم يفهمون سيرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحجبهم. ولهذا رأينا بعض أهل الأهواء والطرائق المنحرفة يوصي أتباعه بحفظ القرآن فقط دون الدخول في معانيه وتفسيره، يمنعهم من تفسيره، كأن تفسير القرآن الكريم لا يكون ولا يتم إلا إيش؟ إلا عن طريق الشيوخ، شيوخ الضلالة. يقول لك احفظ القرآن لكن لا تفكر في معانيه، لأن التفكير السليم لمعاني القرآن ينقض هذه الضلالات، ينقض الشركيات، ينقض البدع، ينقض التحريف. فهؤلاء أشبهوا هؤلاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه العبارة، قال ولو قدر على منع القرآن لفعل. بعض أهل الضلالة والانحراف يقول عنه إنه وضع كتبا أو أحزابا صوفية بديلة على الكتاب والسنة، ولو قدر على منع القرآن لمنعه، لأن لا حاجة إليه، يكفي ما يقوله شيخ الطريقة، يكفي ما هو مدون في كتاب العقيدة الذي كتبناه لكم، والعياذ بالله. ولهذا تجدهم يستبدلون الأحاديث الصحيحة بالأحاديث الموضوعة، كما ذكر شيخ الإسلام روايات أحاديث موضوعة وآثار أيضا مكذوبة على الصحابة وعلى الأئمة، ثم يجمعون ويقول هذا هو الدين، هذه من عند الله، هذا هو الذي يجب أن تفعلوا. هذه حالهم. ثم يقول شيخ الإسلام وبعضهم يأخذ على ما ذلك أموال، مال أو رئاسة، كما يفعل بعض أهل الكلام، يؤلف كتاب في علم الكلام ويهديه إلى رئيس الدولة في زمن، يهديه إليه ويقول هذا الكتاب هدية لك، كتاب تحريفي، تحريفي للكتاب والسنة. فهذه صفات أهل الكتاب، يحرفون كلام الله، يمنعون من الوصول إلى الحق والتلاوة الصحيحة للكتاب وفهم المعاني والاستنباط من السنة النبوية وآثار الصحابة، ثم يكثرون من الروايات والآثار الموضوعة، وكل ذلك لا شك أنه فيه شبه من حال اليهود. لكن هل معنى هذا أن هؤلاء من أهل الكلام مثل اليهود 100%؟ لا. شيخ الإسلام ابن تيمية ينصف، ينصف هؤلاء. ماذا يقول؟ اقرأ يا شيخ. ولا ريب، ولا ريب أن غالبهم ليس مثل اليهود. شوف كيف ينصف شيخ الإسلام، يقول غالب هؤلاء ليس مثل اليهود، يعني ما يقدر نقول عن مثل اليهود 100%. ماشي، ليه؟ أكمل يا شيخ. إذ لا يكون إلا من كان كافرا محضا، لكن فيهم من الشبه بهم بقدر ما شاركهم فيما ذمهم الله تعالى عليه. وقد يكون في الشخص أو الطائفة بعض المذموم من الخصال والأفعال التي هي مما ذم الله تعالى عليه أهل الكفر والنفاق، وإن كان فيه أيضا ما يحمد عليه من الإيمان. هذه صفة من حرف التنزيل أو كتمه أو استدل بما وضعه وابتدعه. هذا القسم الأول، وشيخ الإسلام يقول بهذا الإنصاف، يكون أن غالبهم ليسوا مثل اليهود، لأن لا يكون مثل اليهود إلا من كان من هؤلاء والعياذ بالله كافرا الكفر المعظم، لكن فيهم شبه، أحيانا الطائفة أحيانا الشخصية أو كذا فيها شبه باليهود، لأنه أخذ بعض خصالهم التي ذم الله بها أهل الكفر والنفاق، لكن قد يكون عنده أشياء يحمد عليها. ولهذا تجد أحيانا بعض أئمة الكلام عنده كتاب في التفسير مفيد، عنده كتاب في الفقه مفيد، عنده كتاب أحيانا في أصول الفقه مفيد وإن كان فيه بعض الإشكاليات، عنده كتب في المصطلح أحيانا مفيد، يعني عنده يعني في أشياء عنده مما يحمد عليها، وقد يكون من أهل الصلاح والصلاح، لكن عنده انحراف، عنده انحرافات أخرى، وهذه الانحرافات أخطرها السير بالطريقة الكلامية، والسبب في ذلك التلقي. هناك مجموعة من الأئمة حسب القرون من أفاضل الناس، لكن مشكلتهم المشيخة على علم الكلام، تجده تلقى عن شيخه المذهب الأشعري وصار أشعري، وهذا للأسف الشديد موجود، فتجده إماما فاضلا عنده من العلم والعبادة والطاعة والمؤلفات الجميلة، لكن في هذا الباب دخل في هذا. فشيخ الإسلام تيمية ينصف هؤلاء. هذا القسم الأول، من هم؟ الطائفة التحريفية. طيب الرد على الطائفة الثانية، وهم المعرضون الأمية المعرضون عن تفهم الكتاب والسنة، فضل يا شيخ. أما المعرض عن الكلام في معناه بالكلية، فقد قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. والأماني التلاوة والقراءة، فهم لا يعلمون إلا مجرد تلاوته وقراءته بألسنتهم، يقيمون حروفه ويضيعون حدوده علما وعملا، لا يعرفونها ولا يعملون بها. نعم، هذه حال الأمية المفوضة، شبههم بطائفة من أهل الكلام، قال الله عنهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني من اليهود والنصارى أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة. ولهذا تجدهم في معابدهم وكنائسهم يقرأ عليه نص من التوراة مقدس، يسمون النص ماذا في معناه؟ لا يدري ماذا في معناه، أهم شيء أن القسيس يقرأه على الحاضر، ماذا فيه؟ طيب هل نتشبه بهم نحن؟ أهل التفويض هؤلاء يقولون ينبغي أن نتشبه به، فنقرأ القرآن دون أن نفقه معانيه، فهل هذا صحيح؟ الجواب كلا، أنزل الله التوراة لتفقه ويعمل بها، وأنزل الله القرآن الكريم وحفظه من التحريف، لكن أنزله ليتلى ويفهم وتتعظ به النفوس والقلوب ويعمل به المسلم. كيف يعمل به إذا كان لا يفقه؟ إذا قيل له لا تفقه، يعني لا أفرق بين قوله تعالى والله غفور رحيم ولا والله شديد العقاب، أقول هذه من الصفات أنا لا أدري ما معناها؟ لا والله. والحمد لله ما من مسلم يفقه شيئا من العربية إلا وهو يفرق بين هذه وتلك. إذن يفهم ولا ما يفهم؟ يفهم، حتى العامي يفهم، فلماذا نجعل دين الله الذي أنزل به هذا القرآن العظيم ليكون ذكرى وموعظة وهدى ونورا لعباد الله وعلما وحكمة وفهما وإيمانا وعملا وتطبيقا وتشريعا وحكما؟ لماذا هذه الأشياء كلها نتخلى عنها لنكون مشبهين لأهل الكتاب لا نعرف القرآن إلا مجرد التلاوة؟ ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من أن يشبه حتى ولو كان من الصالحين تتلو القرآن وفقط. لا، تلاوة القرآن عظيمة وفيها أجر، لكن اعلم أن هذا القرآن إنما نزل ليكون دستورا، ليكون علما وفقها وفهما لدين الله عز وجل. نعم يا شيخ. فهذه أربعة أمور ذمها الله تعالى: تحريف ما أنزله الله وكتمانه، وكتابة ما ينسب إليه مما يخالفه، والإعراض عن تدبر كلامه. شوف هذه الأربعة انتبهوا لها: ذمها الله، تحريف ما أنزل الله، الثاني كتمان ما أنزل الله، الثالث كتابة أشياء تنسبها إلى الله. بعضهم يجيب لك حديث موضوع يقول هذا قاله رسول الله، هذا كيف تنسبه إلى الرسول؟ وبعضهم يضع مبادئ عقدية ويقول هذا هو الدين، هذا الدين الذي أراده الله، وهذا الدين الذي ينقذك، هذا دين المتكلمين ليس مما أنزله الله. تكتب شيء ثم تنسبه إلى دين الله عز وجل. ولهذا بعض المتكلمين أحيانا يقرر أشياء ويقول هذه لا يصح الإيمان إلا بها، وهي قواعد منطقية وفلسفية. هذا الثالث. والرابع الإعراض عن تدبر كلامه، وهذه طريقة أهل التفويض. نعم يا شيخ. فمن الناس من يجمع الأربعة وهم رؤوس أهل البدع وأئمتهم الذين وضعوا مذاهب تخالف الكتاب والسنة وجعلوها من دين الله وأصول الدين وفروعه التي أوجب الله قولها واعتقادها، وقالوا عن الله إن الله أمر بهذا القول والاعتقاد وهذا العمل والاعتماد، فإخبارهم عن الله بإيجاب ذلك واستحبابه أعظم من مجرد إخبارهم عنهم بأن ذلك جائز عند الله، إذ قد يجيء من عند الله ما لا يجب علينا به عمل لكونه منسوخا أو لكونه خبرا لا يجب علينا به عمل ونحو ذلك. وتحريفهم لنصوص الكتاب والسنة ظاهر، وكذلك كتمانهم ما يحتج به أهل الإيمان عليهم من الآثار المعروفة والكتب المنقولة نقلا صحيحا. ثم إن هؤلاء لهم حالان: تارة يرون تحريف النصوص على وفق آرائهم ويسمون ذلك تأويلا، وتارة يرون الإعراض عن تدبرها وعقلها ويسمونه تفويضا، فهم بين التحريف والأمية، منهم من يوجب هذا ومنهم من يوجب هذا، ومنهم من يستحب هذا ومنهم من يستحب هذا، ومنهم من يوجب أو يستحب هذا لطائفة وهذا لطائفة، أو هذا في حال وهذا في حال. صحيح، هذا كشف هذه الأربعة: التحريف والكتمان والكتابة، كتابة ما ينسب إلى الله مما يخالف دين الله، والإعراض عن تدبر كتاب الله عز وجل. هذه قد تكون صفة لبعض رؤوس أهل البدع والضلالات، بعض أئمة الضلالة تجد عنده هذه الأمور الأربعة التي ذمها الله عز وجل. كيف؟ قال لأنهم وضعوا مذاهب تخالف كتاب الله عز وجل. لما يضع مذهب الفرقة، مذهب الطائفة، تجده بهذا المذهب يقع في هذه المحاذير الأربعة. ولهذا وللأسف الشديد إذا جئت إلى مذهب الفرق الضالة، مذهب الخوارج، مذهب المرجع، مذهب المعتزلة، مذهب الرافضة، مذهب الصوفية، مذهب الأشعرية، تجد هذه الأربعة موجودة. رؤوس أهل البدع تجد عندهم هذه الصفات الأربع. ما هي هذه الصفات؟ أولا التحريف، تجد فيها تأويل النصوص. اثنين الكتمان، يكتمون عن أتباعهم النصوص ونصوص السنة وآثار السلف. ثالثا وضعوا مؤلفات وزعموا أن هذه هي الدين، هي أصول الدين. هل تعلمون يا أيها الإخوة في الله أن بعضهم ألف كتابا وقال هذا هو الكتاب الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، وهو كتاب في علم الكلام من أوله إلى آخر. فهذا لون من هؤلاء، وليس فقط يؤلف كتابا، وإنما يقول لك الدين وفهم العقيدة والإسلام لا يتم إلا عن طريق هذا الكتاب. أوجبوا العقيدة المشتملة عليها كتبهم. ولهذا تجد كل طائفة ماذا يقولون؟ كل من لم يأخذ بأصولنا فهو ضال مضل، أليس كذلك؟ تعال الرافضة عندهم أصول، من لم يأخذها فهو ضال مضل. تعال المعتزلة عندهم أصول، من لم يأخذ بها فهو ضال مضل. وهكذا لما تأتي لي الخوارج والوعيدية عندهم أصول، من لم يأخذ بها فهو ضال مضل. الصوفية، الطريقة الصوفية الفلانية، من لم يأخذ بها فهو ضال. طريق الهدى هو في الطريقة الفلانية. والصوفية لوحدها في العالم إذا اختصرناها هي تزيد عن 1000 طريقة، لكن إذا اختصرناها لا تقل عن 300 طريقة في العالم. كل طريقة تزعم أن طريق الحق والوصول إلى الله هو عن طريق هذه الطريقة، ولها كتب ولها مؤلفات. مستغنين، استغنى عن القرآن وعن السنة وعن تفاسير السلف وعن علم السلف، كله منحصر في هذا الطريق. ثم تجدهم إذا تلا أتباعهم القرآن يأمرونهم بعدم تدبر معاني، نوع من الكتمان، لا تفقه القرآن، القرآن لا يعرف معانيه، لا يعرف معاني القرآن إلا السيد، وإلا هذا الإمام في علم الكلام، الإمام في علم الكلام هذا هو الذي يفقه الآيات. أما أنت أيها المسكين إذا تدبرت الآيات تضل. فهذه الأمور الأربع موجودة تجدها عند هؤلاء، ومنهم من تكون عنده بعض الخصال كما قال شيخ الإسلام. تفضل. إيش؟ وكثير من الناس لا يجمع هذه الصفات الأربعة المذمومة، بل يكون منها خصلة أو خصلتان، إما الأمية وإما التحريف وإما الكتمان أو غير ذلك. ثم من كان مؤمنا لا يكون هذا حاله في جميع القرآن، لكن في بعضه أو في كثير منه، كما عليه طوائف من أهل الكلام ومن اتبعهم، وربما فعل ذلك في أكثر القرآن كحال الفلاسفة من القرامطة والباطنية ونحوهم. نعم، هذا هنا في تنبيه مهم جدا، يقول لك من الطوائف من لا يكون عنده هذه الصفات الأربعة، بل يكون عنده خصلة أو خصلتان. بعضهم يغلب الأمية والتفويض، وبعضهم يغلب التأويل، استوى بمعنى استولى، ووجهه ذاته، ورحمته إنعامه، وإرادة الإنعام تأويل. وأحيانا كما أشار شيخ الإسلام قبل تجده أحيانا مرة ومرة، يعني في حال يغلب التأويل والتحريف، وفي حال ثانية يغلب التفويض. بعضهم طائفة وطائفة، يقول لك مثلا عوام الناس اللي يتبعوننا الأولى بهم أن ننشر عندهم وأن يعتقدوا بالتفويض، لكن المتعلمون منهم نعلمهم التأويل، الطبقة الأرقى. بل بعض هؤلاء يصبح عنده أكثر من عقيدة، بعض المتصوفة عنده عقيدتان، عقيدة للعامة وعقيدة للخاص. العقيدة التي للعامة فيها شيء من البساطة والأمور العادية، والعقيدة الخاصة قد يكون فيها تحريفات وتأويلات، بل قد يكون فيها والعياذ بالله حالة تصل إلى سقوط التكاليف، وأن من بلغ درجة الولاية سقطت عنه التكاليف. إذن هذه الطرائق في تحريف كلام الله عز وجل هي التي أوقعت الأمة فيما هي فيه. التأويل الفاسد، كل من أراد شيئا صار يؤول لينشر فيه ضلالة وينشر فيه بدعة وينشر فيه منكرا، يؤول. أين الميزان الدقيق والفهم الصحيح لمعاني الكتاب والسنة، بحيث إن العلماء لا يكتمون ما أنزل الله ويبينونه للناس ويوضحونه؟ للأسف تجد من رؤوس الضلالة والتحريف من يحرف دين الله وهم يعلمون. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الحقيقة أنه يغوص غوصا عجيبا. أنا قلت لكم في الدرس الأول لهذه الرسالة ما رأيت في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي تزيد عن 100 مجلد، ما رأيت فيها من المعاني والقضايا التي عولجت مثل ما عالجها في هذا الكتاب. يعني كثير من مسائل الكتاب ذكرها هنا وهناك، وتعرفون شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يستطرد، لكن هنا لأنه يرد على اعتراضات، فجاءت ردوده مدروسة، وخاصة في هذه القطعة من الكتاب، وهي قطعة ثمينة جدا تتعلق بمصادر التلقي وأصول الاستدلال وكيفية الاستدلال والمقارنة بين طريقة السلف رحمهم الله تعالى وطريقة أهل التحريف. ولهذا انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يغوص ويتكلم عن هذه المعاني. طيب تفضل يا شيخ. ثم اعلم أن طريقة التحريف لا تسلك ابتداء، لأن تفسير الكلام بخلاف مقتضاه لا يقبله القلب إلا بموجب، بل تسلك ابتداء طريقة الكلام والكتاب المضاف إلى الدين وليس منه، وهو ما يسمونه المعقولات التي هي المجهولات، ويجعلون ذلك هو الاعتقاد وأصول الدين التي أمر الله بها، والحكمة الحقيقية والعلوم اليقينية التي ينبغي للفضلاء تحصيلها، ويصدون الناس عن القرآن بطريقة الأمية ويتفاوضون فيما بينهم بطريقة التحريف. يا سلام، شوف هذا التحليل، تحليل دقيق جدا لطريقة أهل الكلام وتعاملهم مع النصوص. يقول لك التحريف لا يسلكونه ابتداء، لأن تفسير الكلام ابتداء لا يقبل، بل ماذا يظن؟ أول شيء يبدأ بالأشياء المضافة للدين، يضيف أشياء لدين وليست منه يدخلها. وش يقول لك؟ يقول لك مثلا نحن نؤمن بالقرآن والسنة والنبوة وكذا، لكن في أصول عقلية لازم نضيف إليها، أصول عقلية، أصول كلامية، بحيث نجمع بينها بين العقل والنقل فيقرنها بها، فتصبح الأصول الكلامية والعقلية وأحيانا الفلسفية أصولا بجانب الكتاب والسنة. وبعد ما تستقر هذه وهذه يتحول الأمر إلى أن الحكم للأصول العقلية، والمحكوم عليه هو النصوص الشرعية اللي هو الكتاب، هذا المحكوم عليه. فأي نص في الكتاب والسنة إن قبلته القواعد العقلية أخذناه، وإن رفضته وجب علينا إيش؟ أن نؤول أو نفوض. إذا ما وافق العقل إما أن نؤول أو نفوض. وهذا التدرج يستخدمه جميع أهل الضلالات الرافضة، غلوهم العجيب لا يمكن أن يقع ابتداء. ما يمكن واحد يدعو إلى الرفض بلعن أبي بكر وعمر وسبه وإلى آخر، ما يمكن. وإنما يبدأ معه بشيء صحيح وهو فضل آل البيت فيدخل معه في هذا الموضوع، لا يتكلف الموضوع الآخر. نحن أهل الإسلام ولا إله إلا الله محمد رسول الله ونعتمد القرآن وكل شيء، لكن آل البيت. ثم يدخله في آل البيت فيبدأ الغلو في آل البيت. فإذا بدأ الغلو في آل البيت صار آل البيت حاكمين، اللي هو الغلو الذي جاء به، صار هذا حاكما على الكتاب، صار هذا هو الأصل، والكتاب والسنة فرع. وهذا الواقع، هذا هو الواقع. فإذا بهذا المسكين الذي دخل معهم في البداية هذا المدخل الذي فيه كثير من الخداع، وفعلا هم يصرحون بذلك، يقول لابد من أن تدعو الناس بهذه الطريقة، فإذا به في النهاية يصبح والعياذ بالله ممن يقول بأصول الرافضة ويرفض أصول الكتاب والسنة أو يؤولها. مثله الدخول في ضلالات علم الكلام. ما يأتيك في البداية ويقول لك القرآن ليس فيه دليل ولا يحتج به ولا، ما يمكن. لو قال لك ذلك لرفضه المسلم، لو قال ذلك لرفضه. ماذا يبدأ؟ يقول نعم نحن أهل الإسلام والقرآن ونعترف به ونؤمن بالنبوة وإلى آخره، وهذه أصول، لكن في قواعد عقلية لا بد منها، لا بد أن نسلم بها. فإذا بدأ يسلم بها صارت قرينة للكتاب، ثم لم يزل يتعمق بها حتى تصير الأصول العقلية حاكمة على الكتاب. ومثله التيار العلماني المعاصر لما يثير الشبهات، للأسف الشديد ما يمكن يأتيك ويقول لك لا الإسلام لا يصلح، لأنه لو قال هذا لانكشف أمره، وإنما يقول والله لا الحقيقة يعني فيه مشكلات، فيه مشكلات، ويبدأ يثير شبهات، يبدأ بالشبهات، شبهات حول أشياء عقدية وأشياء شرعية وأحكام ربانية، هذه فيها خلاف وهذه يقول فيها العالم الفلاني، فيدخل معه. فإذا دخل معه صار الأصل هو الإشكال، وصار البحث عن الشبهة هو الأصل، حتى رأينا بعضهم يبحث عن الشبهات وليس عنده استعداد لسماع جواب الشبهات. هذه حالة مرضية. ليه؟ لأن الإنسان أحيانا يكون صادقا فترد عليه شبهة، فماذا يصنع؟ يبحث عن حلها. فإذا قيل له إن جواب هذه الشبهة هو كذا فرح، ولو قال له طالب علم جواب هذه الشبهة في الكتاب الفلاني قال أين هذا الكتاب؟ أنا أريد أقرأه، أنا أريد أن، ثم يذهب ويسارع ويقرأ ويزول ما في نفسه. هذا إنسان تعرض له الشبهة وهو إيش؟ صادق. الحالة المرضية التي يسعون إليها لا، حالة أخرى، إنه الأصل إنه دينك فيه شبهات، مثل ما يفعل المنصرون والمستشرقون والمبشرون بدينهم النصراني، نسميهم نحن المنصرون. هؤلاء ماذا يصنع؟ يثير الشبهات حول الإسلام. ليه؟ إذا أصبحت الشبهات هي الأصل بدأ يهدم بسهولة. ولهذا ما هي العلامة إن الإنسان وصل إلى حال المرض؟ العلامة هي أنه لا يريد كشف شبهته، ولهذا بعضهم تقول يا أخي الشبهة الفلانية فيها الرد على الكتاب الفلاني، يقول لك حتى بس ما هو مقنع، وفي شبهات ثانية. هذا وش دليله؟ وش علامته؟ هذا علامته أنه لا يريد الحق، إنه مرض في قلوبهم، مرض. وهذا المرض وللأسف الشديد أحيانا يمرض به القلب، وربما صاحبه لا يشعر، وربما صاحبه يظن أنه على حق. وقد أخبر الله عن هذه الفئة فقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. التزيين مثل ما زين للرافضة دينهم وأنهم أهل الحق في هذا العالم، ومثل ما زين لأصحاب الضلالات وأنهم أهل الحق في هذا العالم. الحق أساسه الكتاب والسنة، أين أنت منها؟ هو بعيدنا، أو لا يأخذ منها إلا ما أعطاه إياه شيوخ، يختارون له الآيات التي تصلح للمذهب والتي لا تصلح دعها، لا تفكر فيها، لا تقرأ تفسيرها. هذا حقيقة ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو كشف لهذه الحقائق. تفضل يا شيخ. ولهذا يقررون أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، فإن هذا يمنع ما أمر الله به من عقله وتدبره وتذكره والتفكر فيه، ويجعل الطريقة الأمية حجة، إذ كان ذلك لا يفيد علما ويقينا. وطريقة التحريف تتقابل فيها الاحتمالات، فإنه إذا لم يكن إلى العلم بالمراد سبيل تعين الإعراض عن مراد القرآن، وهي الطريقة الأمية. قال الله تعالى: وإنهم إلا يظنون. وقال تعالى: وما لهم بذلك من علم. نعم، هذه خطيرة جدا، تنتهي إلى إيش؟ إلى أن أدلة القرآن والسنة ليس فيها حجة. الكتاب والسنة ليس فيهم حجة، يسمونها إيش؟ الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. طيب وأين نذهب؟ قال: إما إلى التحريف وإما إلى التفويض. القول بأن الأدلة اللفظية اللي هي القرآن والسنة لا تفيد اليقين، هذا من أخطر أصول أهل الكلام والفلسفة، بل هو أساس الضلالات. لماذا؟ لأنه يحجب من صدق به، أي بهذا الأصل، يحجبه عن القرآن وعن الفهم الصحيح للأدلة. سؤال: لماذا لا تفيد اليقين؟ لأنه يدخل فيها أدلة عقلية أخرى، قواعد عقلية أخرى دخلها، فقال لك هذه هي الأصل. طيب أريد أرجع إلى القرآن، قال لك لا، القرآن لا يفيد اليقين، الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. إذا كان الكتاب والسنة وهما وحي من عند رب العالمين، كلاهما وحي من عند رب العالمين، لا يفيد اليقين، إذن الذي تفيده عقولكم وفلسفة أرسطو والفارابي وابن سينا وأبقراط وأفلاطون والفلك، هؤلاء الذين يفيدون، وأئمة الكلام، كلامه هو الذي يفيد اليقين، وهو الذي فيه العلم، وكتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يفيد العلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة لا تفيد العلم. لا شك أن هذا من الانحرافات الخطيرة في المنهجية. ولهذا هم يتعاملون مع أتباعهم على طريقتين: الأتباع المتعلمون المثقفون القارئون لمسائل العلم يقاعدون لهم قاعدة إنه الكتاب والسنة لا يفيدان اليقين فعليك بأخذ القواعد الفلسفية. والعوام يقول لك اقرأ القرآن لكن لا تفهم ولا تفكر في فهم معاني. ولهذا المدرسة الكلامية في هذا الباب هي بين التحريف والتأويل الباطل وبين إيش؟ التفويض. إن كان الذي أمامه محب للقرآن، معظم للقرآن، مسلم للقرآن، لا يقبل تأويل القرآن ولا تحريف القرآن، قالوا علاج وضعك أن تفوض. وإن كان ممن دخل في علم الكلام وخاض فيه، قالوا له القرآن لا يفيد اليقين، وإنما عليك أن تسلم للقواعد العقلية. ولو فتشت عن جانب كبير من البلاء العريض في الأمة لوجدت هذا الحاجز بينه وبين القرآن. يتلونه لكن لا يفقهون معاني. هذا خطير جدا جدا، لأن هذا القرآن فيه العلم الحق، الحقيقة الكبرى التي عجز الفلاسفة منذ آلاف السنين أن يصلوا إلى 1% منها، عجزوا لأنهم اعتمدوا على عقولهم، فلن يصلوا ولن يصلوا. بينما القرآن الكريم وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعطتك من العلوم الخفية الغيبية القديمة والمستقبلية ما لا يمكن أن تصل إليه عقول البشر. وأعطيكم أمثلة صغيرة باختصار، لا نريد أن نطيل. نشأة البشرية ونظرية التطور كم يخدع بها من شبابنا، وكم خدع بها الغرب، وإلى الآن تدرس إنه هذا الإنسان أصله جرثومة، وتطورات، ومن ضمن التطور آخر تطور حسب نظرية داروين القرد ثم الإنسان. هذه نظرية. ولا يزال بعض شبابنا الذي يتبنى الإلحاد، نسأل الله لهم الهداية، يصدقون بنظرية التطور نظرية داروين. بينما في القرآن الكريم جوابها مثل الشمس، مثل الشمس رابعة النهار، يعرفه حتى العوام. ما في شيء اسمه تطور في البشرية أبدا، وإنما أصل البشرية آدم، خلقه الله من طين لازب، من تراب، من صلصال كالفخار، حسب درجات هذا الطين. ثم لما سواه خلقا نفخ فيه من روحه فخرج خلقا سويا، وخلق منه زوجته ثم أهبطه إلى الأرض. هذا هو أصلنا. بالله عليكم، هل فيه إنسان يؤمن بالقرآن ويسمع لنظريات التطور هذه ويترك حقائق القرآن؟ ومع ذلك تلقاه وتجده يصدق ويقرأ هالكتب اللي فيها أحيانا مجلدات ومئات الصفحات عن التاريخ والدراسات وما الأفريقية والآثار واللي ما أدري إيش وآخر ما أدري، ويدخل فيها يمين وشمال. كون حشرات تتطور ولا مزروعات تتطور، هذه فهي مشكلة. نظرية داروين المشكلة فيها الإنسان، يريد أن يجعله حيوانا حتى يكون ملحدا لا يؤمن بدين. هذه نظرية داروين، حيوان، الإنسان حيوان وجرثومة مخلوق بالصدفة، ليس فيه إرادة ولا تكليف رباني ولا أي شيء. مثال آخر، تاريخ الأديان، متى نشأ الدين؟ متى نشأ التوحيد؟ كل الدراسات الغربية وللأسف التي تأثرنا بها في عالمنا العربي والإسلامي في الدراسات الجامعية وغيرها، ما هو تطور الدين؟ نفس التطور على النظرية الغربية. الإنسان كان بدائي لا يفقه شيئا وبدأ معه الشرك. الإنسان بدائي على هذه الأرض لا يعرف شيئا ولا يصنع شيئا، بدائي مسكين، يعني كأنه على نظرية داروين حشرة تطورت ما يدري وش الأشياء. وهذا الإنسان البدائي بدأ عقله يستيقظ قليلا، فرأى الصخرات صخرة كبيرة فخاف منها فقال هذه هي الإله. تطور عقله، بدأ يرى كواكب فقال لا، الكواكب هي الإله. بعد قرون تطور عقله وبدأ يفكر قال لا، في قوة أخرى خارج، فنشأ التوحيد أو نشأ الإيمان بالله. هذه نظرية كاذبة 100%. ليه؟ لأن تصادم نص القرآن. آدم وحواء أهبطوا على الأرض وهم إيش؟ على الإيمان، على التوحيد، على معرفة بالله. بل آدم علمه الله أسماء كل شيء، إذن عنده من المعلومات ما ليس عند غيره، ما ليس عند الملائكة كما ذكر الله عز وجل في كتابه. بل آدم على القول الصحيح هبط من السماء، عنده من العلم في ملكوت الله ودخل الجنة على القول الصحيح، ما ليس عند أبنائه ولا عند غيره. ثم تقول لك هذا هو الإنسان البدائي؟ وخذ في كل النظريات التي تجدها نظريات، وللأسف الشديد قائمة على قواعد عقلية تحريفية ثم تتخذ أصولا، ويكون من خلال ذلك الإعراض عن الكتاب والسنة. ما رأيت دارسا ممن تأثر بالفلسفة يدرس مثل هذه النظريات يأتي بآيات قرآنية أبدا. لأن القرآن عنده كتاب مقدس تقليدي ليس فيه علوم، كتاب دين ما فيه علوم، بينما عندنا نحن المسلمين العلوم كلها في هذا القرآن. التعريف بالله وبالسماوات وعددها والأراضين وعددها والكرسي والعرش والملائكة وبدء الخلق والتدبير وخلق القلم وخلق آدم والتكليف والأحكام وكل ما هو غيب في السابق، ثم ما هو أيضا غيب في المستقبل، مستقبل البشرية وإلى أين تسير واليوم الآخر. القرآن فيه من العلوم ما لا يحتاج معه المسلم إلى غيره أبدا. إذا أخذ القرآن مع بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة لا إلى فلسفة ولا إلى علم الكلام ولا إلى أي شيء من هذا. فإما يأتينكم مني هدى، هذا متى؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، هذا الهدى الرباني، من أخذ به فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تفضل يا شيخ. ومما يجب أن يعلم أن من أعظم أبواب الصد عن سبيل الله وإطفاء نور الله والإلحاد في آيات الله وإبطال رسالة الله دعوى كون القرآن لا يفهم معناه ولا طريق لنا إلى العلم بمعناه أو لا سبيل إلى ذلك إلا الطرق الظنية، ولهذا يسلك هذا الطريق من نافق هنا من المتكلمة والمتفلسفة ونحوهم، فإنهم إذا انسد عليهم باب الرسالة والأخذ منها رجع كل منهم إلى ما يوحيه الشيطان إليه. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أي والله أعظم أبواب الصد عن سبيل الله والإلحاد في آيات الله والإعراض وإطفاء نور الله عز وجل وإبطال رسالة الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعوى أن القرآن لا يفهم معناه، لا يفيد لقليل، ليس فيه علم. القرآن تذكير، موعظة، بكاء، تبكي فقط، ليس فيه شيء. هذه الطريقة للأسف الشديد هي أخطر. ولهذا يشيق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما انسد عليهم باب الرسالة أوحت إليهم الشياطين، شياطين الجن وشياطين الناس. وخذوها قاعدة للفرد، للمجتمع، لأي فئة من الفئات، ما من أحد يعرض عن الكتاب والسنة إلا وأخذ من مصادر مما يضاد الكتاب والسنة، لأنه ليس بعد الحق إلا أفضل. ما في أحد يقول أنا لا أريد لا كتاب ولا سنة ولا ضلال ولا انحراف ولا ولا، نقول أبدا، ليس بعد الحق إلا الضلال. من أعرض عن الكتاب والسنة استقبل وحي الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. وبمقدار الإعراض عن الكتاب والسنة يكون له نصيب من ذلك الوحي الشيطاني. هذا أمر وتقعيد مهم جدا يجب أن يفقهه المسلم. نعم ممكن أن تقرأ، ترد، تناقش أهل الأهواء، ترد عليهم، تفهم أحيانا مذهبهم لترد عليه، لكن بشرط أن يكون منهجك واضحا كل الوضوح في أن الكتاب والسنة فيهما ما يغني ويكفي. واستقرئ الانحرافات في الأمة الإسلامية منذ نشأت إلى يومنا هذا، تجد الطوائف المنحرفة توحي إليها الشياطين. يتلقى من الشياطين. لأن الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب جعل هذا من الفرقان بين الحق والباطل. الفرقان، ما هو الفرقان؟ القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان. ما معنى فرقان؟ يفرق بين الحق والباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان فرقانا بين الحق والباطل. معركة بدر لأنها معركة فيها الفيصل بين أهل التوحيد وأهل الشرك. لما نصر الله المسلمين في بدر سماها الله عز وجل يوم الفرقان. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. نعم. ثم القرآن إما أن يحرفوه فيكونون في معناه منافقين يظهرون الإيمان بلفظه وهم بمعناه كافرون، وإما أن يعرضوا عن معناه فيكونوا به كافرين، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والنسيان تركها والإعراض عنها، وكذلك ترك استماعها وترك تدبرها وفهمها وترك الإيمان بها والعمل بها، كل ذلك من نسيانها. وقراءة مجرد حروفها وحفظه أو استماع مجرد صوت القارئ بها لا يمنع النسيان المذموم، فلا بد من الإيمان الذي يتضمن معرفتها والعمل بها. وهذا وإن لم يكن واجبا على كل أحد في كل آية على سبيل التفصيل، لكن الإيمان بالله أوجب مجموع هذا على مجموع الأمة. صحيح. من أعرض إما أن يحرف وإما أن يعرض عن معنى، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وجاء في آخرها قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. النسيان ما هو؟ نسيان القرآن، نسيان آيات الله، الإعراض عنه، ترك استماعها، ترك تدبرها وفهمها، ترك الإيمان بها، ترك العمل بها، هذه كلها من النسيان. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقرر هنا ويقول قراءة مجرد حروفها وحفظه أو استماعه من صوت القارئ لا يمنع من النسيان المذموم. لابد من معرفة معانيها والعمل بها، هذه مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن أنه إذا حفظ القرآن خلاص عمل به، إذا كان يستمع للقرآن عمل به، يقول لك لا، لا يمنع أن تكون ممن هجر القرآن ونسي القرآن وأنت تتلوه. ليه؟ لأن الهجر أنواع، منها هجر تلاوته، فأنت في هذه الحالة لا تهجر تلاوته، تتلو، لكن منها هجر العمل به وفهمه وتدبر معاني. فإن قال قائل هل يلزم هذا كل الناس معرفة معاني القرآن؟ قال لك لا، وإنما الواجب أمران، أحدهما المبدأ. المبدأ يعني أن يكون المسلم والمسلمة ولو كان من العامة عنده مبدأ أن سماع الآيات يستلزم العمل بها، فهو يعمل بها على قدر استطاعته. هذا الأصل الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم ومسلم، ثم يأخذ منها ما استطاع. ولهذا الناس درجات، فيهم من كبار أهل العلم لهم، وفيهم من دونهم، وفيهم من يوفق في جانب ويتخصص في جانب، وفيهم، لكن الأصل هو أن القرآن العظيم إنما يتلى ليفهم ويتدبر معنى ويعمل به، فيسعى في ذلك ما استطاع. نعم يا شيخ. فمن كان يرى أن الذي أمر الله به إما أن تكون الأمة كلها أمية لا تعقل معاني الكتاب، وإما أن يكون فيها من يحرفه بالتأويلات المبتدعة، فهو ممن يدعو إلى الإعراض عن معاني كتاب الله ونسيانها. ولهذا صار هؤلاء ينسون معانيه حقيقة كما ينسى اللفظ، فلا يخطر بقلوبهم المعنى الذي أراده الله ولا يتفكرونه، وهذا نسيان حقيقي لمعاني كتاب الله وإن كان فيهم من يحفظ حروفه. نعم، هذا خطير. يقول لك بعض المنحرفين يريد الناس على هذه الحال، إما أن يحرفوا دين الله وإما أن يكتفوا بالتلاوة المجردة، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام. أعداء الإسلام إما أن يكون هناك تحريفات لدين الله، أو احفظوا القرآن واتلوه لكن لا تفكروا في معنى. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يوصلنا إلى حقيقة، حقيقة خطيرة جدا خطيرة. وهي أن الإنسان قد يعرض عن تدبر معاني كتاب الله حتى لا يخطر بباله المعاني الحق، لا يخطر بباله المعاني. وكثير ممن قعد قعود قواعد وأصولا كلامية وفلسفية وغيرها تجده يتعامل مع القرآن الكريم بهذه الطريقة، لا يفقه شيئا من معاني القرآن. ولهذا الشيخ الإسلام يسميه نسيان حقيقي لكتاب الله، وإن كان فيهم من يحفظ حروفه. هذه عبارة قاسية، يقول هؤلاء عندهم نسيان حقيقي لكتاب الله وإن كان فيهم من يحفظ حروفه. ولهذا تجد بعض أصحاب هذه الطرق والمناهج الصوفية والكلامية وغيرها يأمر أتباعه بحفظه وينهاهم عن تدبر معه. وأنا أذكر مرة مررنا في بعض البلاد الإسلامية على أناس كانوا ذاهبين لضريح معروفة الطريق الصوفية الفلانية، وكانوا ذاهبين إليها، وكان شباب في عمر الزهور، خلاص رباهم أولادهم وأهلهم وشيخ الطريق على الذهاب إلى شيخ الطريق. فنحن في السيارة أوقفنا واحد منهم وقال له صاحبي: تحفظ سورة تبارك؟ قال: نعم. قال: اقرأها. فبدأ يقرأها حافظها، فلما وصل إلى بعض الآيات قال: إيش معنى الآية؟ فأعرض عنا ومشى، ما استكمل الجواب، مشى. إذن علم أن يتلو القرآن ويحفظ القرآن، لكن تدبر معانيه عن طريق الشيخ، فهمه ما في وسيلة إلا عن طريق الشيخ. مثل الوصول إلى الله في حال الضرورات والحاجات لابد من وسيلة وهي الشيخ. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، القرآن العظيم يحتاج فهمه وتدبره إلى أصول وإلى قواعد وإلى معرفة، لكن الكل. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: القرآن على أربعة أوجه. وجه يعرفه كل الناس، لا يعذر أحد بجهالته. ولهذا 9 أعشار القرآن يفهمه عوام الناس، أليس كذلك؟ كله يفهم. إذا قال: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى، يفهم ولا ما يفهم؟ وإذا قرأ الآيات كلها يفهم، يفهم القرآن. ولهذا يخشع في صلاته. وقسم يعرف من لغة العرب، في بعض الأشياء تحتاج إلى شيء من الغريب ومعرفة لغة العرب. وقسم يعلمه العلماء، مثل بعض الأحكام الشرعية الغامضة في بعض المسائل يعلمه العلماء. وقسم لا يعلمه إلا الله. ما هو هذا الذي لا يعلمه إلا الله؟ الحقيقة، وليست آيات معينة. يعني ما في آيات معينة نقول لا يعلمها إلا الله، وإنما الذي لا يعلمه إلا الله حقائق. مثل قالك حقائق الجنة، قالك نؤمن بالجنة وما فيها من النعيم وكذا وكذا وكذا مما جاء في القرآن، صح؟ طيب حقيقتها نقول لا يعلمها إلا الله. نؤمن بالله وأسمائه وصفاته، ما حقيقة صفات الله؟ نقول هذه لا يعلمها إلا الله. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والدارمي وغيرهما: هذا أوان يقبض العلم. فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله، كيف يقبض وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه. نعم، أحسن. نعم، تفضل. فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما أغنت عنهم؟ بيّن صلى الله عليه وسلم أن وجود الكتب المسطورة والحروف المسموعة المقروءة بالأصوات المسموعة لا تغني من العلم شيئا إذا لم يقترن بها فهمه وفقهه ومعرفته. وهذا دليل صحيح، هذا الحديث يؤكد هذا. هذا أوان يقبض العلم. كيف يقبض العلم والقرآن نقرأه وباق إلى آخر الزمان؟ القرآن ما يستطيع أحد أن يغير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لزياد لما قال لنقرأنه ولنقرئنه ابناءنا ونساءنا، قال إني لا كنت أحصلك من أفقه، أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما أغنت عنهم؟ إذن قد يوجد القرآن ويتلى ويكون هناك نقص العلم وفقد العلم الصحيح. متى؟ إذا جعلنا القرآن مجرد تلاوة ولم نفقهه ولم نفهم. نعم يا شيخ. ولهذا قال عبد الله بن مسعود إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، وفي رواية كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، كثير معطوه قليل سائلوه، وسيأتي عليكم زمان كثير قراؤه أو خطباؤه قليل فقهاؤه قليل معطوه كثير سائلوه. فبين أن الزمان المحمود هو الذي يكون فيه فقهاء يفقهون معاني القراءة والخطاب، أما كثرة من يقرأ القول ويتكلم بالخطاب بلا فقه فإن ذلك مذموم. ذكر هذا في نعت أبناء الدين، ثم قال في نعت أبناء الدنيا إن المحمود كثرة المعطي وقلة السائل، لا كثرة السائل وقلة المعطي، فعلم أن ما أوجب ترك فقه القرآن فهو مذموم، فكيف بما أوجب تحريفه وتبديله؟ صحيح، هذا كلام مسعود. أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه وخطباؤه، لكن الذين يفقهون الدين كثر يفهمون معانيه، هؤلاء هم الذين يقودون الأمة ويوجهون الأمة. لكن إذا انعكس الأمر وصار الكثير هم القراء هم الخطباء والقليل هم الفقهاء الذين يفقهون دين الله، هذا لا شك أنه زمان ينهى عنه ويحذر منه، وهو من علائم الغربة. ثم يذكر ناحية عظيمة جدا في مسألة الصدقة والنفقة والتكافل الاجتماعي، أنتم في زمان إيش؟ كثير معطوه قليل سائلوه، هذا من أبرك ما يكون في المجتمع. لما يكون المجتمع المنفقون كثر والسائلون قلة، على ما يدل هذا؟ يدل على أن الأغنياء فيهم من الإيمان وحب الخير ما يجعلهم ينفقون الكثير، وأن الفقراء أيضا فيهم من القناعة ما يجعلهم أيضا لا يطلبون فوق ما لا يحتاجون. فبالله عليكم إذا صار هذا وهذا، ولهذا حدث هذا في زمن عمر بن عبد العزيز، في زمن عمر بن عبد العزيز كان الغني يحمل معه طشتا فيه دراهم ويدخل فيه السوق ويقول هذه زكاة، من يريد الزكاة؟ يدخل أول السوق إلى آخر السوق لا يكلمه أحد. قال الراوي أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، كثر الخير، كثر حفظ القرآن في زمان عمر، كثر العدل، رد الظلم، فكثر أهل الخير وتربى الناس فصاروا قنيعين. الآن لو في أحد يوزع مال لتهافت عليه الأغنياء قبل الفقراء، أين القناعة؟ في مرض، فيه موجود مرض. فإذا انعكس الأمر وصار المعطون قليل، صار المعطون قليلين والسائلون كثر، كما هو الحال اليوم في حالة الأمة الإسلامية. لا شك أن هذا يدل على أن المجتمع ليس مستويا على منهاج ربه سبحانه وتعالى في أبواب، ومنها هذا الباب الذي هو باب التكافل الاجتماع. فالله المستعان، ونسأل الله عز وجل أن يشرح الصدور وأن يصلح الأحوال. نعم يا شيخ. واعلم أنه لما حرف من حرف من المنتسبين إلى العلم كثيرا من معاني القرآن وجعلوا ذلك هو فقهه وفهمه ومعرفة معانيه في أصول دينهم وفروعه، ووضعوا من الكلام الذي ابتدعوه والكتب التي كتبوها بأيديهم وجعلوها مأمورا بها من عند الله أو مأثورة من عند الله، وكثر هؤلاء وكبر أمرهم، صار آخرون من المؤمنين الذين علموا بطلان ما ابتدعوه وتحريم ما قالوه وكتبوه ينهون عن ذلك كما أمر الله ورسوله، وينهونهم عما ابتدعوه من التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه، ويقولون هذا بدعة وضلالة. والسلف لم يتأولوا هذه التأويلات، ورأى أولئك أن في هذه التأويلات من الفساد ما لا تقبله العقول والقلوب، ومن الاختلاق ما يوجب الافتراق والشقاق، وضعف أولئك المؤمنون عن تحقيق الإيمان بمعاني القرآن، إما في بواطنهم لما عارضوهم به من الشبهات، وإما في ظواهرهم لما قاموا به من المجادلات والمجالدات. لما عارضوه؟ نعم أحسن تخفيف. وإما في ظواهرهم لما قاموا به من المجادلات والمجالدات، أخلد الفريقان إلى الطريقة الأمية المتضمنة الإعراض عن معاني كثير من القرآن، وصار ممن يرى هذه الفتن والافتراق يصد قلبه عن تدبر القرآن وفهمه ومعرفة الحديث وعلمه. قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، خوفا من شبهات المنافقين التي يوحيها شياطين إنسهم وجنهم إلى قلبه، أو خوفا منهم في الظاهر. وهذا الثاني يعذر، وأما الأول فلا يعذر، إذ يجب على المؤمن الإيمان في قلبه في كل حال، ويكون في المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكيف ينكر المنكر بقلبه من لا يعرف أنه منكر؟ فالعلم قبل الحب والبغض، والإيمان بالقرآن لفظه ومعناه واجب، ومحبة لفظه ومعناه واجب، وإنكار ما خالفه ولو بالقلب واجب. لكن يعذر المؤمن بعجزه، فالقلب كالبدن، فمن عجز عن معرفته فهو كالعاجز عن حفظ حروفه، ويسقط عنه خطاب الإيمان بذلك، ويخاطب به القادرون. لكن لا يكاد يعجز مثل هذا أن يعلم أي القولين أو القائلين أولى بالإيمان بالله ورسوله، فعليه أن يكون مع أهل الإيمان بحسب إيمانهم، وإن ابتلي بمخالفة الفاجر خالفه. هذا تحليل أيضا جميل ودقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: لما وجد التحريف من أهل الكلام والتأويل، ووضعوا الكتب الكلامية وحرفوها ونحو ذلك، وقالوا هذه أصول الدين وهذه مأمور بها وهذه من عند الله ونحو ذلك، صار قسم من المؤمنين يرون أن هذا الذي يقوله هؤلاء غير صحيح، عرفوا بطلان الطريقة الفلسفية والكلامية، وعرفوا أن ما قاموا به من التأويلات محرمة وفاسدة وباطلة، وأنه من تحريف الكلم عن مواضعه، ويقولون هذا بدعة وهذا ضلالة إلى آخره. والسلف لم يتأولوا هذه التأويلات، لكن هؤلاء يصفهم شيخ الإسلام بوصف دقيق جدا، يقول: لاحظ معي، ضعف أولئك المؤمنون عن تحقيق الإيمان بمعاني القرآن، إما في بواطنه بما عارضوا به من الشبهات، إما في البواطن هو معظم للقرآن ورافض للكلام والفلسفة، لكن والعياذ بالله دخلته شبهات، وإما في ظواهرهم لما دخلوا فيه من المجالدات والمجادلات، دخل في مثل هذه الأشياء فدخلت عنده. ما الذي أدى به هذا؟ طائفة صار عنده شوية في قلبه، هو رافض العلم الكلام لكن عنده شوية في قلبه شبهات، أو ظواهره عن طريق المناقشات، فما الذي حدث؟ بدأ يميل إلى الطريقة الأمية، كأن عنده الأسلم هو أن نتلو القرآن ولا نفكر فيما، فصد قلبه عن تدبر القرآن وفهم معانيه وأخذ العلم الصحيح منه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في سؤال، لماذا يكون الصد لبعض الصالحين عن الكتاب والسنة؟ قال لك لسبب هذين، إما لشيء من دخول الشبهات في قلبه، أو لدخوله في مجادلات كلامية أضعفت الإيمان في قلبه، إما ضعف في البواطن وإما ضعف في الظواهر، فضعف تمسكه بالكتاب والسنة، فماذا أدى به؟ صار يرى أنه الأولى الإعراض عن الكتاب والسنة، فأشبه بعض المنافقين الذين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولهذا وش يقول الشيخ عن هاتين الفئتين؟ يقول وهذا الثاني يعذر. من هو الثاني؟ من ضعف عن تحقيق الإيمان بظواهره، هذا يعذر، وأما الأول فلا يعذر، وهم من ضعفوا عن تحقيق الإيمان في بواطنهم. ليش؟ قال لأنه يجب عليه أن يؤمن في قلبه بصحة الكتاب والسنة وباليقين بهما على كل حال، بمعنى أنه قد لا تستطيع أن تظهر الحق لكن في باطنك يجب أن يكون في الإيمان، قد ينتشر في مكان ما بدعة لا تستطيع أن تنطق وتردها لكن ما في قلبك لا يجوز لك أن توافقه. وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فيقول لك إيش؟ قد يكون في منكر لا تستطيع أن تغيره، لا تستطيع بيدك أو بلسانك أن تغيره، وش باقي معك؟ القلب. إياك أن ينحرف القلب، إياك أن تظن أنك لعجزك عن إنكاره إذن هو ليس بمنكر، هذا انحراف، ينقلب عندك المعروف إلى منكر، هذا من أخطر أمراض القلب. ولهذا هذا الحديث عظيم، بعض الناس يظن أنه في الإعذار، نعم درجات إنكار المنكر وقدرة المنكر درجات لا شك في ذلك، لكن هذا الكتاب فيه امتحان عظيم للمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أن ينكروه بقلوبه، وإنكار القلب معناها عمل قلب، معناها تبغض المنكر وتبغض أهله، معناها إنكار القلب أنك فيما استطعت لا تساير المنكر، معناها في قلب لا تنطق بكلمة تؤيد المنكر، وإلا فما معنى أنك تنكره بقلبك؟ أنت كذاب إذا كنت تزعم أنك تنكره بقلبك وتوافق هذا المنكر بلسانك لأي سبب من الأسباب، إذن أنت كاذب في دعواك أنك تنكر المنكر بقلبك. ولهذا هذه المرحلة يجب أن تبقى في نفوس المؤمنين تحت أي ظرف وفي أي مكان من الدنيا، حتى ولو كنت تعيش في بلاد الغرب ضرورة وترى المنكرات أمامك التي لا تستطيع إطلاقا أن تغيرها، يجب أن يكون منكر القلب موجودا، وألا يستملس قلبك ويخرج هذا الإيمان القليل من قلبك فلا تراه منكر، تماما مثل القضية التي يتعلمها شيخ الإسلام في علم كلام وفي شبهات وكذا، أنت لا تستطيع لكن يبقى عندك اليقين، يقين في الكتاب والسنة في قلبك. ولهذا يجب أن يكون مع أهل الإيمان في إيمانهم. نكتفي بهذا ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.